ولا تحزن عليه واخفض جناحك للمؤمنين وقل وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل كما أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن فوربك لنسألنهم أجمعين فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. فسوف يعلمون. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع فسوف يعلمون. فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك بك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. بسم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.